للدنيا غواها، والنفوس تأمر بهواها، القلوب مولانا رعاها، بتقوى الله صابرين. يا نبي واستقام فحكم واستقام فحكم. يا جل

Yeah. اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام صديقان بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي